بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الخامس والعشرون في رحمة الأولاد وتقبيلهم والإحسان إليهم وإلى الأهلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الترجمة عقدها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في رحمة الأولاد وتقبيلهم والإحسان إليهم وإلى الأهلين. وتقبيل الأولاد والإحسان إليهم هو من رحمتهم، ولهذا فإن الرحمة للأولاد تعد ركيزة عظيمة جدا في باب التربية والتأديب للولد، فإن رحمة الوالد لولده تعد أساسا عظيما في الأبوة وأصل متين تقوم عليه، بل إن هذه الرحمة هي قاعدة التربية ومرتكزها. وعليه فإن هذه الرحمة إذا وجدت في قلوب الآباء وقلوب الأمهات حلت بإذن الله سبحانه وتعالى الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح والمنافع العظيمة برا ووفاء وإحسانا واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. بينما إذا نزعت هذه الرحمة من قلب الوالد حل الشقاء وتوالى العناء وتفرق الأبناء وكثرة الشدة واللواء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهذا فيه إلماحة إلى أن انتزاع الرحمة موجب للشقاء وسبب لحلوله. ولهذا فإن أعظم ما يكون في باب التأديب والتربية للأبناء أن تقام على الرحمة والرأفة بهم والتودد والتلطف والإحسان إليهم، فإنها ركيزة عظيمة وأصل متين لا بد منه في هذا الباب. ودين الإسلام دين الرحمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. فالحاصل أن الرحمة للعيال غاية في الأهمية في باب التأديب والتربية، ولها انعكاس عظيم جدا على الأولاد صلاحا واستقامة وبرا وإحسانا إلى والديهم. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله في الرحمة للأولاد وتقبيلهم والإحسان إليهم وأيضا الإحسان إلى الأهلين. والإحسان إلى الأهل هذا من مكارم الأخلاق وعظيمها، بل قد قال عليه الصلاة والسلام وسيأتي عند المصنف خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهذا فيه أن تقبيل الصبيان هو من الرحمة التي تكون لهم، وإذا نزعت الرحمة ذهب التقبيل وذهبت المؤانسة وذهب التلطف وحل محلها الأخلاق السيئة والتعاملات العنيفة الشديدة. فقبلة الصبيان ومؤانستهم ضما وحملا ومداعبة كل ذلك داخل في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب نحوهم، فهي نوع من الرحمة لهم والعطف والحنو عليهم، ونوع أيضا من إدخال السرور والأنس على قلوبهم، فلها شأن ومكانة عظيمة. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الصبيان وضمهم ومؤانستهم والتلطف بهم، كل ذلك رحمة بالصبيان. قد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابنه إبراهيم فقبله وشمه، وجاء في أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن بن علي على عاتقه، أي حمله على العاتق، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه فأحبه. بل قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول هذا الأعرابي: أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ قال ذلك مستغربا متعجبا لما رأى الناس يقبلون صبيانه، فسأل هذا السؤال على وجه التعجب والاستغراب. فحسب فهمه القاصر الضعيف أمر عجيب غريب لا يفعل، ثم أخبر عن نفسه وعن ذويه فقال: فما نقبلهم؟ نحن لا نقبل الصبيان كما تقبلونهم، أي أننا اعتدنا على ألا نقبل صبياننا، وامتناعهم من تقبيل الصبيان هذا كله من ضعف أو ذهاب الرحمة ومن الأنفة، كأنهم يرون أن تقبيل الصبيان لا يليق بمقامهم وأن فيه انتقاص لشأنهم وقدرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك إن كان الله عز وجل نزع منك الرحمة، أي لا أملك دفع ذلك عنك. فإذا كان الله عز وجل قدر أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار. وأيضا فيه تنبيه إلى الارتباط بين الظاهر والباطن، الرحمة والقبلة، الرحمة شيء باطن والقبلة شيء ظاهر. فلما قال الرجل لا نقبلهم هذا الظاهر من عملهم، ودليل على وجود خلل في الباطن وانتزاع الرحمة من القلب، لأن القبلة للصغير نابعة عن الرحمة له التي في القلب. ومن كان يصف نفسه بأنه لا يقبل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرحمة منزوعة من قلبه،

دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، فأي رجل أعظم أجرا ينفق على عيال صغار يقوتهم الله تعالى وينفعهم به. قال المصنف رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. أفضل دينار أي أكثر الدنانير ثوابا إذا أنفقها العبد، وهو الدينار الذي ينفقه الرجل على عياله، والمراد بعياله أي من يعول ومن تلزمه مؤنتهم كالزوجة والأولاد والخادم. قال: ودينار ينفقه الرجل على دابته، أي التي يركبها أو التي أعدها للغزو عليها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الثواب العظيم في إكرام الدابة والإحسان إليها بالطعام والغذاء والراحة، وهذا باب واسع جاءت فيها حديث كثيرة جدا في الرفق بالحيوان والإحسان إليه وإكرامه، وأن هذا باب عظيم من أبواب الثواب، كما أن الإضرار به باب عظيم من أبواب الإثم، وجاء في هذا وفي هذا أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، قيل على رفقته في الغزو في سبيل الله، وقيل المراد بسبيل الله كل طاعة. وقد قدم عليه الصلاة والسلام العيال في النفقة لأن نفقتهم أهم ما يجب على المرء تقديمه، وهي أولى وأحق بالتقديم. ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال، وأنهم أعظم أجرا من جميع النفقات، وأنهم أعظم أجرا من جميع النفقات. ولهذا قال أبو قلابة راوي الحديث: وبدأ بالعيال، أي قدمهم بالذكر اهتماما بهم وإشارة إلى أنهم أولى وأحق. قال أبو قلابة: فأي رجل أعظم أجرا ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به. ولفظ كلام أبي قلابة في صحيح مسلم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. فإعفاف الرجل لصغاره والعمل على إغنائهم وإعفاف أيديهم عن الحاجة إلى الناس أو سؤالهم، فهذا باب عظيم من باب الثواب والأجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء بمكة قال: حدثنا العباس بن محمد بن نضر بن السري الرافعي إملاء بمصر قال: حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينارا أعطيته في سبيل الله، ودينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أنفقته على أهلك. قال: الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا تمتام قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه. زاد: ودينارا أعطيته في رقبة. قال المصنف: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينارا أعطيته في سبيل الله، ودينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أنفقته على أهلك. قال: الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا. وذكر في رواية زيادة: ودينارا أعطيته في رقبة. فهذه 4 دنانير، ولهذا يروى الحديث بلفظ 4 دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. فالحاصل أن هذا الحديث نظير الذي قبله، وأن النفقة على الأهل هي أفضل النفقة، ولهذا بدأ بها في الحديث الأول، قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. فالعيال النفقة عليهم أولى وأحق، وهي مقدمة على غيرهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفق على حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وابدأ بمن تعول. قوله رحمه الله واتفق، أي البخاري ومسلم، على حديث أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وابدأ بمن تعول. وهذا فيه تقديم نفقة الأولاد على غيرهم، كما هو أيضا في الأحاديث التي مرت معنا، لأنهم أحق وأولى من غيرهم بالنفقة، ولهذا قدمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وابدأ بمن تعول، فيه تقديم نفقة العيال على غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم، فهذه قاعدة من قواعد الشريعة، ويدخل في ذلك النفقة على من يعول، أي من تلزمه إعالتهم والنفقة عليهم، وأنهم أحق من الأجانب وأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومثله ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وفي الباب من حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي كبشة الأنماري رضي الله عنهم، قد كان صلى الله عليه وسلم في بيته نموذجا رفيعا للتواضع، ولين العريكة وخفض الجناح، وكريم المعاملة، وطيب الخلق. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن البيت وما يكون داخله من تعامل يعد مقياسا دقيقا لمعرفة خلق الرجل من عدمه، لأنه الموطن الذي يتصرف فيه المرء بسجيته كيفما كانت دون تكلف. وقد أوتي نبينا عليه الصلاة والسلام الخلق الكامل والأدب الرفيع، وله عليه الصلاة والسلام من الأخلاق أطيبها وأزكاها وأجملها. وقد كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع نسائه يعد أرفع مثال عرفه تاريخ البشرية كلها في الأدب والخلق وطيب المعاملة. ومن يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله يرى الخلق الفاضل والأدب الكريم والمعاملة الحسنة التي تأتي في أرفع أبواب الخلق وعلاها. قد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع ابن السباق يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائه ولبناته. قال الشيخ يزيد بن عياض هذا هو جد يزيد بن عياض بن يزيد الذي يروي عنه ابن وهب ويقال يزيد بن جعدبة. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائه ولبناته. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لأن يزيد بن عياض ضعيف جدا فالحديث غير ثابت، لكن يغني عنه الأحاديث التي ساق المصنف في هذه الترجمة، وبخاصة الحديث الذي ختم به حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.